İran'dan Komo 100 Komo Andercü Aydın'ın bu hafta olduğunu anlatıyor. Her hafta ben zaten eğil Alevdiye ve oğlu Zayen. Ben çağırtıktan da Mata Mekan'a anda tamamen hepsi o kontrol değil. Ama bir tek iş değil. Anda yer kontrol. Kontrol tamamen Anderş. Evet mi? Başlattık. Anda ortak parmağın yapıdığınca meyye sebep olur, dışı parmağın ifade olur. Anda ortak sınıf anlattığınız gibi bir patoloji. Lüvesel olur ama bayağı tek çoğul. Bayağı sınavın lüve fonksiyon. Bizden çoğul endoskopu. Ne diyeyim? G.I. Bakın yani öyle hafır G.I. değil. Lattaşı dropping. Şu eğitim bu 60 pasyon 30 after successful interpretation. Şimdi scope. Joint deal and after all on the interior was injected and the bleeding feeling from both the bleeding occurred and was managed in a similar way. When seen by the surgeon, she was not bleeding, not shocked, conscious, only to re-deal an hour later. She was on the CPI infusion. I'm also going to have a look at the hand of an alcohol and I'm وثم عملنا جراحة تبقى ايه جراحة وايه عملنا كده ولا كده يعني عملنا ست كتيرة قوي وعندها كوموربيديتيز كتيرة قوي عندها ليفوستيروز وعندها ايه عندها فرمان انتنشن تشوف فرمان فايبروز وجالها جي اي دي نزلت كذا مرة وكل مرة جوا المزار يعملوا لها يبصوا يقولوا اه وحرموها وكانت طلعت دي ان اكتر جاينت جنين جاينت دي ان اكتر جنين جاينت هي اكتر من انش جاينت هي اكتر من انش من اكتر من 200 سم ونص دي ان اكتر هو بناين ولا مريجن؟ بناين هو المستنون هو المريجن وكل ما يكبروا كل ما يبقوا بناين اكتر لما يكبروا قوي قوي والجاينت بناين اكتر تقل من الجاينت لما بيبقوا كبار يتقلل من الانش اللي هو كبار الواحد يبقى يمكن يعمل شكل زي زي الصمت لكن طبعا قلل كتير قوي لكن الكبار قوي دول بيبقوا بيناموا والست دي انا لفيت وكذا مره كده هنزور هو الالترز اللي بتزيد بتزيد بتفاهم لا جاك بيلينج الترز هذا النميم لا مش كده انا وصل وزن جاك بقول من جاك بيلينج الترز لا مش كده انا لا Do we inject bleeding ulcers? No. No, we do. We do inject them, we inject them as women. We do inject bleeding ulcers. No, let's do that. We inject them, we do inject them. We do inject them. So on in Moscow, the fact that even bleeding ulcers are injected. Are injected and dealt with by very good ways. In the scope, in Toro, in the whole time, the stamina, the control bleeding, ممكن بنعمل لايزيشن مثلا لا انسكوبيك ازاي راحت انسكوبيك بالكنترول دي من غير ما احنا ممكن بالليزر ايه؟ بالليزر ممكن بالليزر او ممكن ايه كمان؟ عارف الجيم ايه؟ لا انا بتكلم عن ديني الستر بان لايزيشن في الواقع كان ديني الستر ازاي ممكن راح تاني؟ ده اقول اندرانين الراحة اندرانين الراحة كما قلت بالنظار الاندواليزيشن ممكن بس عادة ما بنعملش كده عادة مش ايه؟ اي بي تي ايه الاي بي تي ده؟ ممكن تعمل ارجو جيم كواجريتر وانا قبل كده الاي بي تي لو يطلع بلازما وارجو هايم ورنان كوكاس من بعيد كده يحطوا عليه من بعيد وارجو كونداكت الفيديو وصلوا للليفر ارجو جيم كواجريشن مش ليفر ده ارجو هو الليزر النومن هو النومن هو هو ارجو لكن ده مش ليزر قلنا قبل كده بلازما اللي هي الجاس ان انايت فور لما في ايكوال اوت اوف شارج بوزيتيف ونيجاتيف والكونداكت الكهرباء والهيت البلازما كلمه البلازما دي تعرفوا انها النوع الرابع من المواد اللي على الارض اللي كان فيه سوليد وجاسز وفلويد فالبلازما هي يعني the fourth way in exist on earth, they can be gases or liquids or solids, but then they have our atoms. An ionized gas that conducts things, if this can be ABC, let alone give a heat of probes, don't think that exercise, then you can learn a lot of endoscopic ways to stop the bleeding. حتى الجاء في دلوقتي إلى زمان فممكن الواحد يكونترول ميدين بطرق نون سيرفيكال، لكن في السفر عندي نعمل لها البحر ما عندهاش ربنا إيه رأيك؟ نعمل لها ما نعملهاش جراحة؟ نعمل لها جراحة إيه يا شمال؟ ليه إن شاء الله نعمل لها جراحة؟ حالي محمد خالد بقى محمد أنت عندك رأي تاني؟ ما نعملهاش؟ اللي هو في السنود المصنع في الزباري هاي ريسك فطولوجي بتموت اللي هو في السنود خطر قوي قوي قوي فعلا زي ما بيقول ايه كمان يا ربنا من رأيك ما عملهاش ليه عشان يزاري عن فيت يزاري عن فيت الوول فربنا محمد اللي هو ان احنا ما عملهاش حاجة فكده احنا نسيبها تموت عملها حاجة Failure of medical treatment. إيه؟ يبقى في فيسلتي غير مفتوح الحاجة دي مش هتعمل له حاجة. يبقى في فورم كبير في فيسلتي عمر ما الحاجات دي تعمل له حاجة. مش هتعمل له حاجة. لأن الفيسلتي كبير مين الفيسلتي الكبير اللي بيخر ده؟ الجاستروديدين. يبقى الفيسلتي الكبير الحاجات دي كلها مش هينفع تعمل له حاجة لأن في فورم. فهيفضل يخر زي ما يبقى في فورم في الأورطة مهما ادينا حاجات مش ممكن نعمل كنترول. طيب في فورم بس الكبير لانه المفروض البليدنج يبقى كنترول بالميديكال ميجر دي بتعطيه ذا بليدنج او ريدنج الاكثر يوجوالي مانج نون سيرجيكالي لكن الناس الكبار بنقل عليهم اكثر لانه ما بقاش عندهم تارجت ريزيرفز ومش عندهم كونتراكتايل ريفكتايل فيسلز الريت بتاعهم بتبقى اتروستراتيك، فمش بتعرف تكنترول بيدنج لوكال. فالكبار ادعى من النوم العمليه بيقولوا 45 من الكبار من النوم العمليه اكثر. والفكره كلها الفكره كلها ان الواحد يبقى واثق كفايه انه يعمل عمليه للعين اللي هو كبير انفيت وهو لسه ستيبل، ما يبقاش بيسيب يقول ده ستيبل طب ما نسيبه دي كومبنسيتد، ويبقى واحد يضطر بقى يعمل له جراحه وهو دي كومبنسيتد وانفيت. كوموربيديتيز، انت عارفين كوموربيد ضربنا المنظار وما جابش نتيجه، غير ان احنا ضربنا الـ PPI وما جابش نتيجه. يبقى الحاجات دي كلها تقول ان الواحد يعمل لها جراحه مش مهملهاش. واللي تبقى السك الحقيقه ان الجراح بيبقى نفسه ما يعملش العمليه فور اوبفيس ريزون. بيبقى احسن حاجه الواحد يعمل عمليه وهي لسه كومبنسيت قبل ما دي كومبنسيت تاني. اللي هي تاني بتنفسايز السنس بتاعت ان انتو يو تشوز the best available مش the best absolutely. انت اصول حاجه هنعملها في الجراحه. طيب فتحناها كانت سترين سترين ممكن تطلع له ايه يبقى الاول ما يفتح الفلود هيطلع له فانا فتحنا البطن تعلمها ستروك كولر كلير فلويد. ده ايه ده؟ اسايتس عندها ليفر البطن اللي بيقول عندها ليفر سيروزس عندها اسايتس. ليه ايه اللي مخليها عندها اسايتس؟ عندها ليفر انفيرمنت سيروزس عندها ليفر سيروزس او اشمعنى يعني دلوقتي يمكن ما كانش عندها من الاول. لما الواحد يبقى هايبوغلايميك يقوم الليفر يبقى انتهاز يقوم الليفر فانكشن تديتيريوريت. فممكن قوي العين بعد نعمل اي عمليه تبص تلاقوا جاله اسايتس يبقى ستريس اي مارك بوليميك يقوم يجيله هنفتح الديجنم نفتح الديرنم. قبل ما نفتح الديرنم ونصور اللي بتاعه هنحس من بره عشان لو في ديرنم اكتر تعالى نلاقي اريا او ايه؟ انجريشن. مش هنلاقي ديرنم نورمال وسفل. لو في اكتر تعالى هيبقى فيها اريا اوف انجريشن. ولو عملنا كده من بره هيبقى فيها مينيوت هيموريجز اللي هي الستيبلينج ساين دي. ما نفتح الجديد من طولها بالعرض بالطول الجديد طبعا بطوله بس الجديد نايم كده فهو هي هوريزونتال بس هي بطول الجديد في اللونج اكس بتاعه فنفتح الجديد من فالور وبصينا لقينا الالسر بيبان اريا انجريتد وايتش من غير فولز. الفولز دي يمكن تكون كلها كونفرجنج عليها ولقينا فوسط الالسر ده في فورم قاعد يعمل كده اكتيفلي قدامنا والمعده مليانه دم والانتستن كانت لونها مزرق. الانتستن مش الهول بتاعها مزرقه كان جواها بلاد كان باينها سودا على مزرقه. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هن اندر ران الديفن هنعمل له اندر رانينج وبعد كده هنعمل ايه؟ فاكوتومي انا من هالثلاث نوع الفاجوتومي لان احنا فتحنا ما ينفعش ما نعملش اوراقي مش عشان الفاجوتومي مش عشان الفاجوتومي احسن من تي بي اي بس عشان التي بي اي ار افيلبل اول ذا تايم ولا وايل الفاجوتومي ويل نوت بي افيلبل اكسبت ناو فا اف وي دونت دو ات ناو وي وونت بي ايبل تو جيت باك تو دو ات انليس وي ري اوبن ذا ففي فرق بين الميديكال تريتمنت افيلبل اول ذا تايم والسيرجري اول افيلبل ات سيرتن تايم أنا بقولي فوق السيزن. طب والفترة بتاعت الدرين والبلورة. حط لها درين. إيه؟ حط درين. كان حط درين. هنقفلها ولا نسيبها مفتوحة؟ حط درين في الباصم. بس هنقفلها ولا نسيبها مفتوحة؟ إيه؟ هنقفلها. هنقفلها إزاي؟ هنقفلها بالعرض. العرض اللي هو الطول. العرض يعني احنا فتحنا بالطول قفلنا بالعرض عشان يعني كأننا عملنا إيه دلوقتي؟ فالوروبلاستي ليه عملنا فالوروبلاستي عشان عملنا فاجوتومي عملنا فاجوتومي ليه عشان احنا فاتحين مش عشان احنا كنا عاوزين نعمل فاجوتومي هو احنا بيسكلي ان اندر ران بس الاندر رانينج الون از نوت سفيشنت فور بينج الفا يو هاف تو بيرفورم فاجوتومي فالارجمنت هتبقى طبعا احنا بي بي ايز عندنا بي بي ايز بس البي بي ايز مش موجودين طول الوقت قصدي موجودين طول الوقت لكن الفاجوتومي يا دلوقتي يا نيفر ناو اور نيفر زي ما بيقولوا يبقى هنعملها دلوقتي عشان مش هنقدر نرجع نعمل هالفاجوتومي متاخدش 10 دقايق مش هي دي اللي هتفرق في البروسيجر طالما حد كبير هيقدر يعملها فخلاص يبقى انا دي بتستخدم بروسيجر بتوتشيز بين اندوسكوب ومانج بروبلي وات ذيس مانوفر كوتين شو اوريدي ام بي بي اي which means that we haven't got a lot more to offer her and because of her age and comorbidities this is with surgery rather than against it خلوا لكم الكونسيبت ده وبقى تعمل لها جراحه فتحت تعمل لها لابراتومي طب احنا بطلنا ازاي باراميديكال انت يا بطل ازاي ميد لاين ممكن يفتح من فوق لتحت بقى البطن كلها قدامه عمره ما هيتضايق من الميد لاين اي حاجه ثانيه ممكن يتضايق منها لكن الميد لاين عمره ما هيتضايق منه ميد لاين لازم تبقى تيك فور البطن عمره ما هيتعرض للميد لاين الميد لاين محدش يقدر يغلط حد عليه لو عامل بقى عامل كوريكتكتومي ما همش ميد لاين هعمل ايه رايت سبكستر ومحدش بيعمل رايت سبكستر دلوقتي عشان كلنا نعملها بالمنظار في الاطفال الجراحين في الاطفال بيحبوا يفتحوا البطن بالعرض صح الميد لاين عندهم مش بتطير كويس ان الميد لاين اصلا هي قلبه فحبوا يفتحوا البطن بالعرض طبعا هي فتحه كمان مفيده في البطن اللي هي الوايد سب كاسبر هتاخد وقت طويل لان عندنا مسلز كتيره وركترز ومش عارف ايه الميد لاين في دقيقه هنبقى جوه البطن طبعا لو عاوزين نفتح الشاست محمد سعيد لو عاوز تفتح الشاست هتفتح ازاي Normal liver ultrasound.

invasive breast duct carcinoma. ده العلم دي invasive duct carcinoma. ده النوع common ولا uncommon؟ ده common. ما ليه النوع rare؟ ايه؟ ايوه مالك هو ايه؟ طب انا ما سمعتش. طب انا عاوز اتاكد انك عارف كويس. طب انت قلت غلط. حاجة واحد بضغط كتير قوي في الوقت ومش مواجه اخطاءه، دي حاجة ظريفة قوي، بيحرج بينه وبين نفسه كده لكن بيتبسط بعد كده. اسمها ايه التانية؟ اسمها ايه التانية؟ لا اسمها ايه التانية؟ ده او اسمر او اسمها ايه التالت؟ اسمر او لها اسم تاني لابيرس. يبقى النوع النادر هو الاسمر ولابيرس، ده اللي بيزو كافت اللي هو الستاندر. لما الجراح كلم الباثولوجيست قال له انا قياس اللمب بتاعتي دي 5 سنتي والقرار بعد كده لكم. اللم حجمها 5 سنتي، وطبعا كان يحب يشوف الجراح، كان يحب يسأل الباثولوجيست ايه كمان عشان يقدر ياخد قرار اذا كان هيعمل لها بريست كونزرفيشن ولا هيبروسيد تو مستكتومي. عاوز يعمل موديفايد راديكال مستكمي، ده اول تصليح. الحاجه الثانيه هو لها علاقه بالليف نودز؟ ملهاش علاقه بالليف نودز خالص. الليف نودز ستيت ما لهاش علاقه، احنا بنعمل كده ولا كده خالص. الليف نودز هتتشال كده ولا كده؟ الليف نودز ما لهاش اي معنى، لان في كل الاحوال لازم نعمل ايه؟ اكزيلي ايفاكيشن بسنتنر ولا نيف سنتنر، لكن الاغلب احنا بنعمل اكزيلي ايفاكيشن. فالليف نودز ستيت مش لها معنى او لها دعوه، احنا نعمل بس كونزرفيشن. لكن الاحسن ان ممكن نعملهم بعد ما نفهم دي، ان ممكن نعمل بس كونزرفيشن او ام ار ام، ام ار ام او مستكمل على بعضها. بس ذلك ما حدش بيعملها ابدا دلوقتي. حد يشيك كويس ميز وكويس ماينر والكلام ده ما بتتعملش، كان بتتعمل زمان اي دلوقتي بطلناها. فا ايه الكرايتيريا هتساعدنا نقرر كنا نعمل كده ولا كده؟ الباثولوجيست قال الجراح دي الماس 5.5 سنتي، حجمها 5.5 سنتي. ايه الحاجات التانية اللي راح حد يسألها specifically؟ ايه؟ يحب يشوف السل قد ايه مالجن، يشوف قد ايه differentiated، بيقولوا الجريدنج اخباره ايه؟ وايه كمان؟ حد يشوف اذا كان فيه introductal component، يحب يشوف اذا كان فيه a major introductal component. paradox كده a major introductal component recurrence، يعني لما يبقى فيه introductal component كبير هيبقى recurrence. يعني عايزه انه غالبا في حاجات تانية اراوند وهتعمل ريكارنس. طب يحب يسألوه على لانه مش سهلها السيتي مورج، يحب يسألوه كده السيتي مورج بتاعه كله فري ولا لا، عشان ما يبقاش في حته قريبه قوي ويبقى ما ينفعش. فانتوا رايكم طلع ما فيهاش انتراكت كومبوننت السيتي مورج فري، بس الناس كبيره، الناس كبيره. ايه رايكم؟ يبقى مصطفى يقول البيست شو قد ايه؟ بيقول هي المادة تفرق ان احنا كل حاجة كوزماتيك. لو البيست كبير نقدر نشيل ماس كبيرة من غير ما يبقى فيه مشكلة، لو البيست صغير هنشيل ماس كبيرة بكأنه ما شلناه. فالسايز اوف ذا ماس از ا كوزماتيك اسبيكت اوف ثينج، لانه وي ريزيرف ذا بيست فور ذا كوزمين نوت فور انيثينج ايلس. فيبقى البيست كبير نعمل واد اوف اكسبل ونكمل عملنا بطلات. هنكمل بقى الايكويشن مع البث صغير بنعملها مستكتوميز، عملها مستكتوميز. وباي ذا واي when you perform the exam evacuation together with the lumpectomy you can do the two from one incision. لو lump lateral then هنا you can do the two from one incision مش لازم نعمل two incisions. خلصنا بقى الموضوع ده وعاوزين نتكلم عن البون تيومرز، عاوزين نلف مع بعض في البون تيومرز. يلا مين هيعالجهم ليه؟ لو كان عقيم فيها يبتدي كان مستكن في الاول الليفر طبعا في كمان البوم قولي نوع الليفر تيومر مشهور قوي لو راح البوم ليفر ساكن دي لو راح تعمل هرمون التشينج المعروفه مشهور في مشهور تيومر يوم الليفر يوم موضوع الواير يا انت عدود على الكابتنون زي ما مصطفى الكابتنويد لما بيروح الليفر يقوم يبتدي يعمل كابتنويد سندروم. ايه كمان غير الليفر؟ في تاني البوم والليفر وايه كمان؟ لا لا استنى بس يا جماعه احنا مشغولين الحكايه دي. يعني لما واحد يقول لك بس وتقول له ده ممكن يبقى سكندري في البريست، انا عمري ما شفت الحكايه دي، عمري ما شفت ان احنا عندنا بريست سكندري ان ذا بريست يعني سكندري ان ذا بريست. ايه؟ اللنج بالظبط كده. ومين كمان؟ والبرين البص بتاعت الاربع حاجات المعروفين بترتيبهم the brain the lung the liver and the bones the four things the fundam ال ال و بي بي. فالحاجات دي تدي سكندري اكتر دي سكندري اكتر. طب ايه تاني محمد مصطفى ده ايه تاني؟ بول تيومر ساركوما. قول يعني ساركوما ساركوما يعني نوع دي اوستيو ساركوما. يبقى في اوستيو ساركوما ناخد السبت ولا لا؟ مش هناخد السبت؟ ما فيش اي فايده للسبت. احنا لو بدنا هنظلط ان شاء الله. خلاص الحكومه يلا خلاص بلاش السبت. ايه تاني يا محمد يا احمد؟ ايه تاني حبيبي؟ معلش طب قول زي ما انت عارف بس يعني حاول تبقى ماشي مع ده عشان ما نقعدش نيجي من هنا لهنا لهنا. ايه تاني؟ كومرو ساركوما طبعا الفيديو اللي بون زي ما هو بيقول هي يا فايده تيشرت كارتج يا بون يا نرد يا بلد بس انه هو في ايه هو مالو يا دي فاضل هو الواحد يفكر من خلال دول فاكرهم طبعا يبقى قال لك كده كم يفكرهم قال لك كده كم يفكرهم. يلا مين اللي عارف دول بعد كده؟ احمد متمشي مع ده فايل وصرتهم اكيد في جون فايل وصرتهم. خلاص في فايل وصرتهم هو في جون البون تيومرز دول مكانهم طبعا معروفة. البون تيومرز دول مكانين يجوا في الامتحان فيه يجوا في الاكسيل طبعا ده كومن ويجيلوا تريتم ملهمش مكان تاني. ما نفتكرش ان انا يجيلوا حالة كريتيكال بون تيومرز محدش يعمل فيكشن ان حد يجيلوا حاجة اوبريتيف بون تيومرز كمان اللي هم المكانين دول. ده طبعا الفوكولوجي يجي من الفوكولوجي كمان التجارة. طيب لما تيجي من اللي بعد كده هتعرفونا لنا حاجة بعد كده ايه تاني؟ نقص الساركوما كم الساركوما فاز الساركوما. ايه تاني؟ مايلوما تين مايلوما في المايوما وثلاث مسائل فيهم وثلاث مفاتوم. المايوما معلومة معروفة طبعا قلنا عليها مرات كتير قبل كده. غاسل قال لنا ايه كمان؟ كيوي عظمنا بيطلع من جوه مرة كيوي سارتوما تعطينا بالتقليل امبارح كيوي سارتوما محمد طيب لنا ما تعرفوا عن الكيوي سارتوما الكيوي سارتوما دي؟ كان بيقول ان في دارك زي ايه دارك زي ما اعرفش انا اول مره اسمع منك الكلمه دي ما عمري ما سمعتها قبل كده انا عارف ان هي ايه دارك زي شارك في لان بون انت كده كده قلت لي ان الايوي بيطلع من لان بون ويبدا في دي بيعمل ايه فيها بيعمل ليستيك ريجنز اوف انفورميشن بعمل ايه في الفلوسيوم بيزق الفلاسي من الفلاسي يعمل ايه؟ يلاقي داون نيو بون ان ذا فورم اوف ذا تيبيكال لاير عند جنب لاير جنب لاير جنب لاير دول ايه؟ الانيون بيل ابيرنس معروفه مش شرط انها تبقى مع الايوين بس هي دايما بتفتكر مع الذكر مع الايوين وبيبان ايه على البيبي ولا هو ولد ولا بنت ولا ظهر ولا كبير ولا بيبو في الصواريخ بيبو في التين ايجرز وفي الصوارين البون مانجمن بون ديزيزز دول في الصوارين الا البون ديبوزيت طبعا. طيب بيبو في الصوارين بيبو ايه كمان؟ لسه مين امبارح؟ بيبو ايه كمان؟ الايوي اتلخبط انا خدناه امبارح خدناه امبارح بيبو في الصوارين بيبو ايه كمان؟ وايه كمان يبقى عندهم ايه؟ وفيبر وهي صار عالي وسايتوزز ويشبهوا قوي واوبتمالايزر وحتى لما بيعمل درين بيطلع جيلي لاس ماتيريال ذا سيميليت اوبتيمالايز كان فيتو اذر بونز كان فيتو اذر بونز اتس ا فيري مالجن تيومر ات ارايز فروم ذا بون مارو ممكن تبقى نون اوسيس اكسترا اوسيس وعلاجها طبعا هي ريد سنسيتيف لكن ستيل ات از ا فيري باد تيومر. يبقى هو ده اللي كان كتير لكن لما مره ثانيه فقط الاوائل ايه تاني؟ يلا مين على الدور طارق قول يا طارق ايه تاني؟ اوستيوبلاستوما ممكن اوستيوبلاستوما ممكن تبقى اوستيوبلاستوما جاليا يا جاليا كمان ايه؟ فين الاوستيوبلاستوما؟ في الاوستيوبلاستوما قولنا يا جاليا اهم حاجات بتميزها بس الكتابة دي ايه اكتر حاجة ايه الحاجات اللي بتميزها قوي؟ ايه؟ بتيجي في الناس اللي عندهم سكيلت الماتيوريتي تيجي للناس اللي عندهم سكيلت الماتيوريتي ايوه هو ايه كمان؟ بتبقى بوم اكسباندينج بتكسباند البوم دي فني عظمة لازم واحد يقول فني عظمة فني عظمة لما تقول بتعمل ايه فني عظمة؟ في اللون بوم فاني جزء اللون بوم في الميتافيسيس بيري يظهر ما جالهاش تاكيد جوردي خالص ما اعرفش ليه الموضوع مقابله كلام طبعا صديقك فمش شايفينها معترضه مين يا جماعه عارف بتيجي فين الديفيسيس بتكون معايا كتير في الاكس راي الحاجات اللي عامله كده دي البوك بتستنى البون بتعمل ايه في الكورتكس؟ بتستنى الكورتكس وتخبط الارتكلر كارتلج ومخلي الواحد يبقى عنده جوين بروبلم مش عارف يدي ويفرد والكلام ده وبتعمل ايه في ال ما هو دايما في البون هوريزونتال وفيرتيكال فالفيرتيكال اللي هو اتجاهين قلنا الارتكلر كارتلج هو بوك ناحيه المظله ايه؟ مش بتسلسل المظلة تعمل بينها وبينها ايه؟ بلاد تعمل بينها وبينها المظلة يتقطع او بيرتل فتبقى لوكالايز تو دي تقفل المظلة وتوصل تصفى ثلاثة فكرة الطرش بس اللي بتحط البون ترفعهم ترفع الجوينت تبقى فيها نص دي لوكالر سبيسز بون كابيكلا سوب اوف ان ابيرنس الوقت الترسومة دي بتيجي للكبار مش الصغيرين وكلهم بيسموهم ان هم ملكي كلهم رجل او بوتنشي ملكي هذا دور عنده بيماري بخصي فاستوم. طب يلا مين اللي عليه دور بعد الاميري كمل لنا كمل لنا ايه بعد رقص بالصومة. لا لا انت فاكرة اكيد ان هو بيقول اكسيوما مش معقول انت مش فاكرة اكسيوما بس اكسيوما احنا قلنا هو الكي في الوضع ده انا راح يقول بلاد فيسل فايبرس تيشو كارتلج بون بون مارو فالموضوع بسيط فهو يحط على جنب كده يقول ايه اللي ممكن يطلعه من فايبرس تيشو يبقى في فايبروم إذا ممكن راح نقول إن في فايبروما دي نقول كده يعني شايف فايبروما أو البوم في الصوم لكن نقول كده وفي أوكيوما زي ما ميري قالت هنحطها مع جنب في المنظمة أوكيوما مين اللي عليه دور نيولي كوندروما في الكوندروما مين نيولي هيمنجوما ممكن هيمنجوما بيرد سرطوما ممكن طبعا هيمنجوما ممكن يطلع من بوم مشهورين حالي يطلعوا من بوم يطلع هيمنجوما من بوم هيمنجوما سرطوما سرطوما من بوم مصطفى وهي مصطفى ايه بعد كده ما فيش حاجة اوستيوما مش لها انواع والكوندروما مش لها انواع في كوندروم بلاستوما البنائن تيومر يا ماتيور يا اما تيور دال ففي كونترا بلاستوما ما حدش كومبرومايز الكواليتي يا جماعه الكواليتي كانوا في كومبرومايز تايم كان في كومبرومايز بس الكواليتي كانوا اذا نوت كومبرومايز كواليتي طب ما كناش عاوزين نعمل البوم تيومر طب ما خليكم عارفينهم دونت كومبرومايز كواليتي الوقت ما مش حاجه اسمها وقت لكن الكواليتي ما تبقاش فنفعش ان احنا نقول لا ناخد نعمل الكورس ده في شهرين لان احنا كده هنكلفته كله لا اذا بلاش فانت قلت انت عملت حاجه كويس وراح كده في الوقت انا هو ازاي ما اعرفش بس لازم انا اعمل كده الكواليتي ما ينفعش يبقى كومبرومايز كومبرو بلاستوم اماتيور سيلز او ماتيور سيلز ان في اوستيو بلاستوم وفي اوستيوم في كومبروما وفي كومبرو بلاستوم في اي حاجه ثانيه يعني في كمان نوع اللي هو الاوكسيوما محمد سعيد ده بين في منها نوعين هي محمد النوعين كانت بتنزل الاوكسيوما وايد الاوكسيوما وهيحط لي اعرف محمد انا هحط لي نجمه هنا بتنزل الاوكسيوما في سندروم مشهور بتاعها سوليزيا مالتيبل لما تيجي السندروم بتاع المالتيبل بتنزل الاوكسيوما او المالتيبل هيدروستوز دي اسمها الدستور وطبعا نفس الكلام في الكونجروم في الكونجروم بتاع المصر في الكونجروم نفس الكلام برضه اوكي والله نوع اللي هو الاوبتيوي الاوبتيوم حاجه منهم وهيجي اكسيد كمان هيقول كده بوم تيومر على بعضهم بس هو حفظ الحاجات اللي رمت علينا نعرفها بما مفيد. فدول اللي احنا قلناها فلاح نفكر فيهم ازاي هم بناين ولا مليجنم. لو مليجنم ثم اخبان ولا سكندري. لو بناين يبقى مليور تيشو ولا مليور والتيشو المعروفة من اول الفايبرس للسارتلج للبون للبلدسل للبون مارو مش عارف قلنا ايه كمان. بوم سكندري بدون استمع بوم سكندري اللي حابب تقول عليهم قلناهم في دي مرات قبل كده مطبقه قوي. بوم سكندري بوم ديبوزيت بوم سكندري دي اول ستاند فور ذا سيم ثينج. وطريقه الاسئله they arise from where do they come from they come from where the thyroid and the prostate the breast the lung the breast and the bronchus يعني والجدي والسوبر فينا ما هو فينا اقول فندم ممكن يجي دايركت طبعا لكن ده لسه اللي هو how do we get there. طريقه الاسئله معروفه طريقه الاسئله معروفه قوي قوي قوي قوي هي ضم الدين راحوا فين وانتوا ازاي عملوا ايه عشان ازاي عملوا ايه انا رب ما اشتروا كان محمد مصطفى لنا على البومز نمبرز السكند دول طريقه اللي هو دوم فين راحوا ازاي راحوا فين عملوا ايه علشان ازاي عملوا ايه الاسئله مشهوره قوي معروفه وبسيطه قوي قوي قوي. مصطفى كان فجاه بيقول البوم كان البوم كيومن بتزيد قصدي الارض كيومن بتزيد البوم دايركت ممكن طبعا ممكن طيب يقولوا دوم فين وقلتوا ازاي قلتوا عن طريق الارض كان ممكن دايركت زي ما كان مصطفى بيقول قلتوا عن طريق الارض حد كل حاجه اي حاجه عن طريق الارض في البلاد تيجي في حركه كده بنقولها بس الدكتور ما خلصهاش قلنا مرات كتير قبل كده قلنا ستريس بروتيكتيف البلاد قلنا الايه اللي حوالين المين في بلاكس كده بلاكس كده بلاكس بلاكس ده بار ده تبر بلاكس اللي هي البلاد دي البوست تيومر والبلاد تيومر على طول على الدرج بونز وعلى النمبر سباين والبلاد على طول على السباين. قلنا الحكايه دي قلنا ازاي واحد يجي عنده بوستات الكانسر والتالي بوستات الكانسر مليانه تيومر تيشو ويقوم يزود الانسان تيشو بتاعه ويقوم الدم اللي موجود في حوالين البوستات مليانه تيومر سيل يقوم طالع لبره يقوم يمثل يبين يقوم يروح على العظم قوي يقوم يجسم على الفرد بوستات الكانسر بس يروح عليه من غير ما يجي قادر في السيم سايت يبقى مشهوره قوي قوي الحكايه دي. وبيروحوا فين؟ فالاكسس كده قلنا الكلام ده ورد كتير قبل كده انا مفعول كويس في السكال في الفيرتيكال في السترنم في الهيب في السباين في الهيب ابر اند اوف هيومرس ابر اند اوف فيمر اند ذي سايت امبورتنت وين يو جيت ا فراكشر تو ريمبر ذا بروبيتي اوف ديبوزيت دي ار ايريز اوف ريد بون مارو حتى ده دي ريد بون مارو يبقى دوم الدين وصلوا ازاي وراحوا فين عملوا ايه بيعملوا ايه بيعملوا الايسيد ذا ستروز اوبسي الايسيد بيعملوا اوبسي ستروز ستروز از فيري فيمس فور ذا بريست بس فيري ان فيمس فور ذا بروستيت اوبسي ستروز ديبوزيت يو هاف سين ذا ويز مي ذا ليرن ستيج فاكس اي مليانه ستروز بتبري وتلمبر بتبري وهيت بوم معروفين يعني ليتيك يا ستروز وليتيك يعملوا ايه؟ يعملوا فضلات الانفكشن ممكن يعملوا ايه كمان يعملوا سواري يعملوا بين لو كانوا في الفاين في فضلات الانفكشن ممكن يعمل ايه وفي الانفكشن يعمل بارابليجيا ممكن يعمل بارابليجيا او بارابليجيا تبتدي بيها ولو كانوا هنا زي في اكستنسر هم يفضل في الريد بون مارو يعملوا ايه بالضبط كده بيأفكت البون مارو يعملوا انيميا او ثرومبوسيتوبينيا او لوكوسيميا ممكن يأفكت الفانكشن بتاعت البون مارو فهم دول بيعملوا ايه وطبعا بيطلعوا ايه من البون الكالسيوم بيطلعوا الكالسيوم بيطلعوا هيدروكسيبرولين وبيطلعوا الكالسيوم سنتيز كتير مش عشان الاكتيفيتي ده اللي بتبقى موجوده في الجوه خد الطاقه وتعمل شويه تاني وتعمل الطاقه وتعمل شويه تاني فاهم. هم دول الحاجات اللي بتحصل. يبقى جم فين راحوا فين بصوا ازاي وعملوا ايه وبنعرفهم ازاي نعرفهم ازاي بنعرفهم ازاي ده في فول كويشن طبعا معروف كويشن بيقوم كتير لكن بنعرفهم ازاي عندهم السيمبتوم والديزاين والانفستيجيشن والحاجات دي. فطبعا زي ما قلنا بيجوا ايه ممكن يبقوا ايه سيمبتوماتيك والوضع معروف ممكن يبقى عنده السيمبتوم بون ديبوزيت اللي هو البرايمري ممكن يبقى عنده ليبر ديبوزيت ما اعرفش ممكن يبقى عنده سيرفايكلز نوز وما اعرفش ايه البرايمري ده واضح احنا عارفينه بيتكرر كل شويه قال يعني عنده السيرفايكلز نوز وراض يدور هنا وهنا وهنا وكل الحاجات ما مش فاهم. ونفس الكلام ممكن هذا من دول ديبوزيت نوع من الكولون وكل من الاستمع كل طفل يقول عنه دي ونفس الكلام عندي بعض الهم ديبوزيت وما اعرفش ايه السورس بتاعه فممكن هو يبقى ايه سيمتوماتيك ممكن يبقى عقل زي ما بقول لكم ممكن يجي بالسيمتوم ساعة البرايمري ويجي بقى بالسوالينج او بالبين او بالسوجيكال فراكشر او بالهايبركالسيميا والحاجات دي. هايبركالسيميا بتبرزنت ازاي؟ بالظبط الهايبركالسيميا بوليوريا بوليليبسا كونستيبيشن وايزي فاتيجابيلتي وديبرشن لان انت بتشوف نقاط هايبركالسيميا انها مرات قبل كده قلنا بالتفصيل زمان والهايبر اتكلمنا عليه والحاجات دي كلها عملناها. وطبعا بنعمل لهم انفستيجيشن بنعمل لهم اكس رايز لكن كمان غير الاكس رايز بنعمل لهم بون سكان بتكلم عشان كان عليهم امبارح كان ليك سبيسيفيتي استفك كان استنى استفك ام ار اي ده انا راح اقول لك يعني diagnostic يعني مفيش فوز بوزيتيف يعني لو في طلعت بوزيتيف حاجه تبقى موجوده لانه الاكس راي بتوري شكل البون ديبوزيت عامل ازاي فبتشخص بون ديبوزيت ممكن تفصل منها عن اليوم حاجه فلو طلعت نيجاتيف ما معناهاش انها نيجاتيف لكن لو طلعت بوزيتيف تبقى اكيد بوزيتيف. السنسيتيفيتي بالعكس السنسيتيفيتي ما لهاش فورس نيجاتيف لو طلعت نيجاتيف مش موجوده لانها حساسه قوي بتحس باي حاجه صغيره لكن اي حاجه اي حاجه فمن هات سبيسيفيتي تطلع بوزيتيف مش شرط لكن طلعت نيجاتيف تبقى اكيد مفيش حاجه. وطبعا يعني لما الواحد بيلاقي واحد عنده فصل كانسر ومليان حاجات سودا اوفر ذا سكيلتون it doesn't take a lot of common sense to understand the risk of the disease is deposit وده طوبنج اني فيرذر بدون ما يصل اني فيرذر هم دول الفرق بين السنسيتيفيتي والسنسيفيتي. سنسيتيفيتي حساس حساس يعني كل اللي حد يعمله كده يتضايق يضايق كل حاجه فلو ما اتضايقش يبقى الحاجه دي ما بتضايقش. السبيسيفيك بتضايق من حاجه واحده بس فممكن حاجات كتير تعدي عليه ما بيتضايقش منها لكن حاجه واحده بس هي اللي بتضايقه فيبقى فيري سبيسيفيك فلو طلع المنظر ده يبقى ده المنظر ده بتاع ديبوزيت. لكن البون سكان بيطلع منظر واحد لكل الحاجات لكن ما بيعديش حاجه. وطبعا بنعمل كالسيوم وهيدروكسي كلورين في اليورين والحاجات دي كلها بندور على الصوت والعلاج علاج علاج البوست فاضل ايه؟ هرمونال ايه؟ في البرايمري في خلي بالكم ده انت اوريدي بتستخدم الجديد وده كلهم ثالث تريتمنت قال لك انه ستيل وان دم تو وي ونت تو ذا كواليتي اوف ذا لايف دي امثله للعلاج كما سيربي هو هرمون السيربي انا عارف كويس هو هرمون ده ايه كيمو ثيرابي هرمون ذا ديبوزيت از ذا ديبوزيت از سيلف از ذا ريديتور اف اتس كوزينج ذا باثولوجيك فراكشر اف اتس فيكس يو فيكس ات بروفيلاكتيكلي يو فيكس ذا ديبوزيت بيفور ات فراكشن يو مي ريبليس ذا ابر اند اوف ذا فيمر. Obviously واحد عنده فراكشن نيك فيمر وباثولوجيكال مش معقول اذا كنا احنا في اللي مش باثولوجيكال بنغيرهم يبقى باثولوجيكال ما نغيرها يبقى شلنا الديبوزيت وحطينا هاد ويمشي على طول بدل ما قاعد عنده مهنيين يبقى بروستاتيك ريبليسمنت اوف ذا هيد وفلاكتيك فيكسيشن انترنال فيكسيشن ريديشن. وطبعا ان ذا مين تايم وي وونت سيستميك فورم اوف ثيرابي جود اكزامبل فور هرمونال تريتمنت فور breast cancer and prostate cancer الستات عندهم بون ديبوزيت بتاخد هرمون مش كيمو. مره قبل كده قلنا لما عندهم ليفر ديبوزيت بتاخدوا كيمو، لكن عندهم بون بياخدوا هرمون. لو انتوا فاكرين هرمون ثيرابي، هرمون ثيرابي في البريست كانسر يعني ايه دواء؟ ايه؟ تاموكسيفن. مرموطة الأبيات الجديدة اللي انت فكرت انها اسمهم ايه؟ أروماتيز إنهيبيتر. مجموعة الأدوية الجديدة لحد الناس هم أروماتيز إنهيبيتورز، هم دول في الآخر علاج البريست كانسر اللي في التست الهرمون. لسه واحد لوك اللي في السباين فيكسيشن، واحدة عندها واحد عنده بون ديبوزيت في السباين عامله له بارافارينسز أو هتعمل له بارافارينسز أباوت تو عاوزة تبقى دي كومبريس تبقى فيكس، عاوزة السباين يبقى فيوز بسرعة از ان إمرجنسي. هذا الإمرجنسي أنا جيله برا بيجي وما خلاص ده ريفرسبل. حتى لو كان عنده برا فريسز أو برا تيجي وعنده لسه سينتريك كنترول، ممكن نعمله العملية to preserve the sphincteric functions. مش لازم يتحركش كمان incontinent. simply for that ممكن نعمله العملية عشان preserve the anal well urinary incontinent عشان نستخدم. يبقى دول الحاجات اللي ديهم حد يديني مثال بون ديبوزيت ممكن تبقى كيور كانسر من كانسر دي روح البون هو لسه ايه هو مش عارفين هو تخرج عنه ايه ده مش عارفينها اوف هاند. اوف هاند صح برم اوف هاند يعني كلام صح اوف هاند يعني على طول فمش عارفينها على طول هتعملوا ايه؟ هتعملوا طول واحنا قلنا ان هم بيجوا من البروستيت ومن من الجبني ومن السترينال ومن البريست ومن الثايرويد ومن البرونكس. مين من دول ممكن يكون مستخدم دوبون ونديله حاجه تخففه؟ الثايرويد. لا الثايرويد هنزلها ريديو ايدين على الجسم كله الديبوزيت بتاخده وتضيع. وان ذيس تنس الثايرويد سنها بقى ويقفل وينقفل تمشي كده لان البون ديبوزيت بتاع الثايرويد بيتعالجوا بيخفوا بريديو ايدين. فيري يونيك سيتويشن هم بيدوا ايدين ويتفطروا بيه فمعروفة قوي قوي الحكاية دي. غير طبعا انتوا لو فاكرين احنا قلنا في الفاست كانسر برضه كان في مادة اسمها ايه؟ قلناها كده بسرعة بون سيكينج بتدور على العظم وتروح عليه وتكسر بون ديبوزيت فيه ويبتدي بالاس عاوز تدوري عليه ممكن تدوري عليه تدوري عليه حتى هي عمرها ما هتنساها بعد كده ولو نسيتها هتفتكر اليوم ده الراجل ممكن تفتكره بأي طريقة ولو عرفت تعرف من أولي بهايم وصلنا لها ولا لسه؟ الساعة اللي ستوبت وابشر هتوصل ها؟ إيه؟ سترونشيوم سترونشيوم اللي هو البون تيجي من الجذور اسمه سترونشيوم يروح على البون ديبوزيت ويكسرها معروف في الفاستيت في الفاست كانسر مشهور ومعروف. طيب دي اوفر اول تريتمنت وجود بون ديبوزيت معناتها احنا بنعمل ثالث تريتمنت exception maybe thyroid radioiodine بنعمل ايه بالديت ونسمي fix prophylactically قال ما يحصل fracture ون replace ون fix the spine ون preserve the synthetic function even ون يجي هرمون treatment للبروستيت للبريست بالمناسبة ايه prosthetic treatment of hormonal صلاح ايه حضرت الهرمون دي انا عاوز اقول لكم حاجه صغيره بس هي هتروح منكم قريب بس ما تقعدوش لسه عندكم ولسه عندكم وقت لسه عندكم ايه كام شهر عندكم مش عارف ها 3 شهور ان شاء الله لسه عندكم a good 3 months تقدروا اللي ما ابتداش ممكن يبتدي لسه واللي ابتدى نص يبقى عنده هايل واللي خلص يبقى عنده فرصه هايله يقعد يراجع اقعدوا very relaxed ما تقولوش حاجه انتوا راكوا ايه بس ريكروت نفسكم للامتحان حدش يبقى انجيج في اي تيبدي الثانية خالص دلوقتي خالص. تيبدي واحدة بس يا الامتحان, ما حدش يفكر في اي حاجة تانية خالص. لكن لو هتقعدوا تلعبوا في ثلاث اربع الوقت وتذكروا في ربع الوقت يبقى طبعا ده مش صح. مش معنى انكم تذكروا من اول النهار لغاية اخره, بس ما تبقوش تعملوا حاجة الا المذاكرة واي حاجة بتخدمها. عندك وقت طويل طويل حتى لو نسيت, وانا بنسى مليون مرة. انا طول الوقت بنسى واقرا, بس برجع اقرا على طول. طول الوقت برجع اقرا, واي كويشن بتيجي في مخي برجع ابص لها في الكتاب لغايه ما بقى عندي رصيد من النولج. مين كان بيقول حاجه؟ كان حد بيقول حاجه الهرمون سيت من بروستات كانسر ايه ايه لا الهرمون الهرمون لا ايه practically LHRH agonist practically LHRH agonist او total androgen ablation يعني LHRH agonist مع anti androgen. ده practically speaking في لسه طويلة من الحاجات, لكن هو في الاخر يا monotherapy ب LHRH agonist او anti androgen يا الاثنين مع بعض. موضوع بسيط قوي. هنتكلم بعد كده بحكم الغالي فوق. هنتكلم بعد كده على هنتكلم على الاوبسيوم دي كنت مش هقوم قوي على فكره يا جماعه النهارده ايا كان احنا بقى نقعد يوم الاحد ان شاء الله قعده طويله ان شاء الله. بس عاوز بس اقول على اي حاجه عشان انا عايز اتكلم في ده. انا بخلص العرض ان شاء الله عشان احضر النهارده النوي. تعالوا نروح ده في مره بعد الحرام.